وقوله أن أرى عبقريا من الناس يفري فرية أو فرية أي مثله في النزع وقوته فيه رضي الله عنه. نعم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر فغفر الله له، وفي لفظ والله يغفر له، دليل على أنه رضي الله عنه لم يضره هذا الضعف، لأن يعني لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا له بالمغفرة. نعم. نعم نعم. هل فيه دليل على تفضيل عمر على أبي بكر؟ في هذه المسألة هو أقوى من أبي بكر، لكن أبا بكر لم يضره الضعف لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا له بالمغفرة. نعم. نعم. لأن في وقت من؟ في وقت عمر. أي. ما جعل اختلاف الناس، ما يدري هذا على عليه الله سبحانه وتعالى، الإنسان ما يدري سبحانه. نعم. أقول هذا الكلام من الله عز وجل. ما في شك إن حماية من الله عز وجل لهذا الدين أن يبقى بهذه القوة. نعم. إيش؟ ايش؟ نعم نعم نعم. فلم ارى عبقريا من الناس. كيف الانسان اذا راى شخص قوي قال ما رايت مثل هذا القوي، سواء كان امامه ناس كثيرون ينزعون او لا. كيف؟ إيه؟ كيف غير؟ غير من؟ الآن إذا رأيت رجلا شديدا قويا تقول ما رأيت رجلا يفعل مثل فعله، هذا سوء معروف عند العرب وحتى وقتنا هذا، حتى لو فرض أنك ما رأيت ولا واحد تقول هذا الكلام. نعم. باب نزع الذنوب والذنوبين من البئر بضعف. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر قال رأيت الناس اجتمعوا فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم قام عمر بن الخطاب فاستحالت غربا فما رأيت من الناس يفري فرية حتى ضرب الناس بعطن. وحدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيتني على قليب وعليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم استحالت غربا فأخذها عمر بن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن. باب الاستراحة في المنام. نعم. ما فيش تصريح بخلافة أبو بكر رضي الله عنه في أي مكان؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني على قريب وعليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها بأبي قحافة. نعم. ما في تصريح؟ لا التصريح ما في تصريح، لكن فيها إشارة وهي قد فسرت بهذا بأنها الخلاف. نعم. معروف انه ماء الذي ينزع من البئر هو الماء، وهذا اذا راى انسان ماء في المنام يشرب فهذا ما يؤول على ما سبق، اما حديث نفس او يكون انسان عطشان، هي يكون انسان عطشان يرى انه يشرب. نعم. لا لا لا ما يدري هذا شيخ، لأن قول ذنوب أو ذنوبين أبو بكر رضي الله عنه خلافة سنتين وأربعة أشهر. نعم. أحسن الله إليكم. أقول الإنسان أحيانا يرى رؤيا فيظن أنها رؤيا سوء فيتعوذ بالله من شرها وشر ما رأى، أقول هل تحصل له ولا تحصل إذا كانت رؤيا خير هي في حقيقتها؟ كما رأى القيد فخاف منه فاستعاد. نعم. والقيد هو الثبات في الدين. نعم. هل يحصل له ما رأى أو لما استعاد ذهبت عنه؟ قد يعاقب

ما هو هكذا جلسة طالب العلم. نعم نعم. هل إيش؟ هل الجنة ليس فيها تكليف، والدنيا إنما منع الإنسان من النظر لغير محارمه خوفا من الفتنة، وفي الجنة ليس هناك فتنة وليس هناك تكليف. نعم. الحديث الذي تقدم عمر رضي الله عنه أبو بكر على حسب ما جاء في الحديث كان فيها ضعف، ثم عمر الخطاب رضي الله عنه كان فيها شدة، هل يصح القول في خلافة عثمان رضي الله عنه بسبب قصر خلافته على أن عثمان رضي الله عنه ضعيف شخصيا؟ أبدا، لأنه ما تكلم عن عثمان، ما جاء له ذكر إطلاق. نعم أقصد يعني هل يصح القول على عثمان أنه ضعيف الشخصية بخلاف عمر؟ كان من أين يؤخذ وعثمان لم يأتي له ذكر؟ ما ذكر في الحديث، ذكر أبو بكر وعمر لأنهما أفضل الخلفاء رضي الله عنهما، بالشدة ما ذكر عثمان إطلاقا. ويقال عمر عثمان رضي الله عنه ليه يستعمل أكثر؟ ما ذكر الرسول عثمان، إيش أنت هذا؟ هو ذكره؟ لا أقصد ذكر أبو بكر عمر فقط. أقصد الشدة يا شيخ. ما في شدة، عثمان ما تكلم فيه لا بشدة ولا بلين، ولا تكلم عن خلافته أبدا. وتعرف شدة الخليفة أو لينه من سيرته، يعني ليس لازما أن الرسول ينص على كل شيء. نعم عليان. بالنسبة للرأي أحيانا تأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم تفسر بخلاف ما رأى الرأي، أحيانا تفسر بخلاف ما رأى الرأي، كقصة البقرات في سورة يوسف هنا فسرت بالسنوات، وهنا القصر فسر بالقصر كما هو. فمتى الإنسان فرضا يؤول الرؤيا أو يجعلها على ظاهره؟ على كل حال الرؤيا حسب حال الرأي، وقد ذكرنا لكم أنه يفسر المؤذن مرة إذا رأى نفسه يؤذن يفسر بتفسير، ويفسر بتفسير آخر إذا رأى شخص آخر حسب حال الرأي. لو رأى هذا قصر يسرى في ملمه قصر، نعم هل نقول هذا قصر؟ قد يكون، قد نقول هذا وقد نقول أنه معنى آخر، ضرب مثلا لشيء آخر. ثلاثة أسئلة ما فيها أكثر منها. نعم. باب الوضوء في المنام. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال عليك بأبي أنت وأمي يا رسول الله أغار. هذا الوضوء من غير الرأي، يعني رأى امرأة تتوضأ إلى جانب هذا القصر، لكن لو رأى النائم نفسه يتوضأ فبماذا نفسر هذه الرؤيا؟ أقرب ما نفسرها به أن الرجل قد تاب توبة نفعته، لأن الوضوء مكفر للخطايا، تخرج خطايا الوجه ثم اليدين ثم الرأس كلما طهرها الإنسان، فإذا رأى الإنسان نفسه يتوضأ فهذا خير، تدل على أنه نزع من الذنوب وتاب منها. نعم. ما ذكر شيء على الترجمة هذه من حجر؟ باب الوضوء في المنام. قال أهل التعبير رؤية الوضوء في المنام وسيلة إلى سلطان أو عمل، فإن أتمه في النوم حصل مراده في اليقظة، وإن تعذر لعجز الماء مثلا أو توضأ بما لا تجوز الصلاة به فلا، والوضوء للخائف أمان، ويدل على حصول الثواب وتكفير الخطايا، وذكر في حديث أبي هريرة. قالوا تتوضأ يا شيخ في الجنة تتوضأ، نعم معلوم أن الجنة ليس فيها عمل، أليس فيها تسبيح؟ نعم تسبيح، لكن ما فيها مو عمل،

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة، فأولت أن وباء المدينة نقل إليها. شفاء عندك وشيء مناسب الترجمة؟ ما ذكر شيء؟ ما ذكر شيء. نعم. الكورة الناحية. إيه نعم. فأسكنه موضوع آخر. لك بس لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما رأى أنه أخرجها، إنما دعا الله أن ينقل حماه يرجعها فنقلت. هل ذكر أصطلاني؟ بعد الأذان. شغول هذا الفتح. يقول قوله خرجت، يقول كذا في أكثر الروايات، ووقع في رواية ابن أبي الزناد أخرجت بزيادة همزة مضمومة، أوله على البناء المجهول، ولفظه أخرجت من المدينة فوسكنت في الجحفة، وهو الموافق للترجمة. وظاهر الترجمة أن فاعل الإخراج النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه نسبه إليه لأنه دعا به، فقد تقدم في آخر فضل المدينة في آخر كتاب الحج من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب إلينا المدينة الحديث، وفيه: وانقل حماها إلى الجحفة. قالت عائشة: وقدمنا المدينة وهي أوبع أرض الله. انتهى. هذه مناسبة جيدة. نعم. إيه إن شاء الله الليل إن شاء الله تعالى. نعم. أين؟ وش لقيت؟ المنافذ يتكلم الحجر. يقول هنا قوله: رأيت إذا دخلت الجنة فإذا أنا بقبر ميسرة امرأة أبي طلحة. فإذا هي أم سليم. قوله رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة هي أم سليم. والرميصاء بالتصغير صفة لها لرمص كان بعينها، واسمها سهلة، وقيل رميلة، وقيل غير ذلك، وقيل هو اسمها ويقال فيه بالغير المعجمة بدل الراء، وقيل هو اسم أختها أم الحرام. قال أبو داود: هو اسم أخت أم سليم من الرضاعة. وجوز المتين أن يكون مراد امرأة أخرى لأبي طلحة. قوله: رأيتني ذا من المتنة. طيب ما يقول فرأيت الرميصة في المتن هذا؟ هذا في الشرح. إلا في المتن. المتن أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشفة فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه. ما صارت فيه. لكن في حديث تقدم البارحة ذكر أنه هو الذي تشق. أقول في الحديث البارحة ذكر من حجر ما هي. إيه لكن هل هذا الحديث؟ وقال تقدم في المناقب. هذه المناقب الآن، هذه الآن امرأتي الرميصة ثم جارية ثانية عند القصر. هو واضح؟ نقرأ كلام الحديث.